بسم الله. فعندما نسأله قوله تعالى والله أعلم بإيمانكم، ما المقصود بهذه الآية بعد ذكر ما يتعلق بالأمة؟ أي أنكم اعملوا أنتم على الظاهر في الإيمان، فإنكم مكلفون به، أي مكلفون بظواهر الأمور، والله يتولى السرائر. فمن أراد منكم نكاح أمة من الإماء فليأخذ بظاهر الإيمان فيها وما أظهرته من الإيمان، والسرائر إلى الله جل وعلا، وهذا يكفي في نكاحها وجود الإيمان عندها. وأما مسألة يقين من ذلك أو أن يعلم الشخص علم اليقين بالنسبة لإيمانها فهذا ليس إليه، وإنما إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سبيل له في الوصول إليه، لن يصل إلى إيمان الشخص اليقيني، هذا شيء في القلب. ولكن أنت تأخذ الناس بما ظهر منهم، هذا حسبك. والدليل على ذلك، نعم اعتقها فإنها مؤمنة بعد أن سألها أين الله وسألها من أنا، فكل ذلك تقول أو تذكر الصواب فيه، الله في السماء، أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، حملا على الظاهر من الإيمان. وهذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الناس، فمن أظهر موجبات الإيمان وأمور الإيمان فهو مؤمن، هذا الأصل، وهو مؤمن وهو من أهل الإسلام. وأما مسألة البواطن فهذه لا نعلمها نحن، أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخذ الصحابة بهذا رضوان الله تعالى عليهم، وأتى عمر بتلك القاعدة العظيمة الجميلة، من أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه، ومن أظهر لنا سوءا لم نقربه ولم نؤمنه، هذه القاعدة، الله أعلم بإيمانكم، فأنتم حسبكم الظاهر والله أعلم بالبواطن. طيب، عندما أيضا نسأله بعضكم من بعض، لا مو عنده أخانا محمد، نعم أحسنته، معنيان ذكرها أهل التفسير، الأول معنى أنتم بنو آدم، بعضكم من بعض، أصلكم واحد الذي ترجعون إليه، أنتم وفتياتكم من جنس واحد، كلكم أولاد آدم، فلا تستنكفوا أن تنكحوا الإماء عند الضرورة والحاجة، ولا يداخلنكم شموخ الأنوف من تزوج الأمة عند الضرورة، فإنكم تتساوون في هذا الشيء، أنكم بنو آدم، أو في أنكم بنو آدم، كلكم سواء في هذا، أحسنت. والثاني فضل، أنتم مؤمنون، أحسنت، أنتم المؤمنون إخوة، فتشتركون في هذا، والمعيار في الشريعة هو على الإيمان، فمن اتصف بذلك عظم وشرفه، ولا التفات إلى ما وراء ذلك، أو إلى التفات إلى ما وراء هذا الأمر الذي قرره الله سبحانه وتعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعلى كلا القولين فالمقصود بالآية ما سمعته، هو تأنيس قلوب المؤمنين وإزالة النفرة عن نكاح الإماء عند الحاجة. وكانوا في الجاهلية يفتخرون بالأنساب ويضعون من شأن الإبل الهجين، فعلمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة بعضكم من بعض، أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالدين، وأنه لا ينبغي التخلق بأخلاق الجاهلين وما كان عليه الجاهلية الأولى. فأخبرهم الله بقوله بعضكم من بعض، أبوكم واحد، الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، إلى آخر الحديث، بعضكم من بعض، أنتم إخوة مؤمنون، أنتم إخوة مؤمنون، تجمعكم الأخوة الإيمانية، ومعياركم عند الله سبحانه وتعالى، وزنكم عند الله جل وعلا بالإيمان. فمن كان متصفا بهذا الوصف فهو كما تعلمون أمره عند الله عظيم، عند الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان، كما قال ابن عمر وقد نظر إلى الكعبة وذكر العظمة التي فيها، ولكن المؤمن أعظم منك، بعد أن ذكر أنها عظمة أعظمك وأعظم حرمتك ولكن المؤمن أعظم منك، فهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ففضل الشخص بالإيمان كما تقدم تقرير هذا. فالحاصل المقصود من الآيتين أو من هذه الآية التأنيس، تأنيس قلوب المؤمنين، لأنهم كانوا ينفرون من الزواج بالأمة مع حاجتهم وضرورتهم ربما إلى ذلك، وينفرون ويحصل ربما الخطل، يحصل الخطأ بسبب النفرة هذه التي قد حصلت من عبية الجاهلية وشؤون الجاهلية. فأخبرهم الله بحالهم، بعضكم من بعض، ما في داعي لهذه النفرة، أنتم من ولد آدم جميعا، أنتم مؤمنون بعضكم من بعض، مؤمنون وإخوة. ففيها دليل على التسوية بين الحر والعبد في الشرف، فلا يشرف أحد على أحد ما داموا متساوين في الإيمان، فهم سواء عند الله سبحانه وتعالى. وربما كان العبد أفضل من الحر لقوة إيمانه ولصلاحه وخيره وإقباله على عبادة ربه جل وعلا، وهذا الحر عاصي والعياذ بالله، مرتكب منتهك لحدود الله سبحانه وتعالى، وهذا العبد مقبل على الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا نسيب وغير نسيب، قد يكون النسيب كافرا كما هو حال بجهل وبلهب، والعبد هذا أو المولى مؤمن، وهو عند الله سبحانه وتعالى له منزل عظيم ورفيع، وهذا لا يزل عند الله جناح بعوضة هذا الكافر. فهذه الآية عظيمة، والله أعلم بإيمانكم خذوا بالظاهر، بعضكم من بعض، ما في داعي الكبر التكبر، تزوجوا الإيمان وتركوا شموخ الأنوف هذه وأنتم في حاجة وضرورة إلى الزواج. فهذه آية عظيمة جدا على وجازة المبنى، إلا أنها عظيمة المعنى. قال رحمه الله، انتهينا من هذا المقصود الذي أردنا بيانه. قال المسألة الثانية عشرة، إذا تزوج أمة ثم قدر بعد ذلك على حرة فتزوجها فثبت نكاح الأمة ولم يفسخ. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. إذا تزوج الشخص أمة لتوفر الشروط فيه، لم يجد الطول في الزواج بالحرة وخشي على نفسه العنت، فتزوج الأمة بناء على توفر الشروط فيه، ثم بعد ذلك وجد الطول في نكاح الحرة، فهل يفسخ نكاحه بالأمة؟ لأن الأحكام تدور مع العلل وجودا وعدما، وإنما أبيح لك الزواج بالأمة لأنك ما وجدت الطول وخشيت على نفسك العنت، ثم وجدت طول الحرة بعد ذلك، فهل نقول نكاحك يفسخ وخلاص ذاك الذي قد تقدم ذهبت علته، أم أننا نفرق بين الابتداء والاستدامة فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء الثاني؟ أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، فهو قد تزوج بها وصارت زوجة له، ثم وجد الطول في نكاح الحرة فتبغى الأمة على ما هي عليه عنده، لأن هذه استدامة نكاح وليست ابتداء نكاح، والممنوع إنما هو ابتداء النكاح، وأما استدامة النكاح فليست بممنوعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فعلى هذا لا يفسخ النكاح، فتبغى الأمة تحته والحرة تحت التي وجد مهرها وتزوجها، فيجمع بين حرة وبين أمة، لا مانع من ذلك، لأن الممنوع إنما هو ابتداء النكاح، وهذا الرجل قد تزوج بالأمة صارت تحته الأمة لتوفر الشروط فيه، ثم وجد طول الحرة وزواج الحرة وتزوج بالحرة، تزوج بالحرة، فهل يفسخ نكاح الأمة بناء على القاعدة الأحكام تدور مع العلل، أم نأخذ بهذه القاعدة أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء الثاني؟ يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، فإن الله إنما حرم ابتداء نكاح الأمة عند وجود الطول ولم يحرم الاستدامة، فعلى هذا لا بأس بإبقائها فتبقى عنده ولا يجب الفسخ، كما ذهب إليه بعض أهل العلم وسيأتي ذكره، أنهم قالوا يفسخ نكاحه مباشرة إذا وجد الطول تزوج الحرة، لأنه لا يجوز زواج الحرة إلا للضرورة، وقد ارتفعت هذه الضرورة وارتفعت هذه الحاجة، نقول نعم مع الابتداء، أما مع الاستدامة فلا، فالاستدامة أقوى من الابتداء. قال رحمه الله: هذا له نظائر سينظر بها هنا في مسألة الاستدامة والابتداء، وهذه قاعدة عظيمة نحتاج إليها. فمن نظائرها مسألة نكاح الزانية، فإن أحمد وجماعة من أهل العلم يرون أن الزانية لا يجوز للشخص أن يبتدي نكاحها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، حرام على المؤمن أن ينكح زانية والمؤمن تنكح زاني والمؤمنة تنكح زانيا، حرام عليه. هذه الآية في الابتداء عند من يقول بالمنع، منع نكاح الزانية، فلا يجوز لأحد أن يبتدي نكاح زانية. طيب إذا طرى عليها الزنا وقد كانت عفيفة وتزوجها بناء على أنها عفيفة، ثم استزلها الشيطان وطرى عليها الزنا، فهل الحكم في الابتداء كالحكم في الاستدامة؟ فمن أهل العلم من قال هذه استدامة، فإذا أبقاها لا بأس بذلك، وإن طلقها أيضا كذلك هذا هو الأولى، إن طلقها، لكن إن يعني أبقاها فهذه استدامة وليست بابتداء، والآية إنما هي ليش؟ للابتداء، لا يجوز لأحد أن يبتدي نكاح زانية ويذهب يعقد عليها، لكن هذه كانت امرأة له ثم طرى عليها الزنا، فقال بعض أهل العلم أنه يجوز له إبقاؤها، وأيد ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى له ذلك الرجل زنا زوجته وأنها لا ترد يد لامس، فقال طلقها، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الأولى، طلقها ما لك حاجة فيها وهي لا زالت تزني. قال يا رسول الله أصبر عليها، لا أصبر عليها، قال أمسكها، لا تصبر عليها أمسكها. فقال الجمع بين الآية وبين الحديث بناء على صحة الحديث، فالمقصود بالآية ابتداء النكاح، والمقصود بالحديث إيش؟ الاستدامة، فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. وننصح مثل هذا أن يطلق ولا يبقي زانية مستمرة على زناها، لكن نقرر هذه المسألة التي ذكرها أهل العلم. وهكذا من هذه المسائل التي تتعلق بمسألتنا ما سيأتي معنا في الإحرام وفي العدة. فالحاصل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، إذا تزوج الشخص الأمة ثم وجد الطول في نكاح الحرة فهل يفسخ النكاح لأن الأحكام تدور مع العلل، أم لا يفسخ وتبغى الأمة على ما هي عليه وإن تزوجت الحرة، لأن هذا ليس، وإن تزوج الحرة لأن هذا ليس بابتداء وإنما هي إيش؟ استدامة. فالصحيح أنه لا بأس أن يبقيها وإن وجد طول الحرة وتزوج بالحرة، لأن القاعدة الكبيرة الجميلة يغتفر في الابتداء أو يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، وهذه من باب الاستدامة وليست من باب الابتداء. لو قال يا جماعة أنا سأتزوج أمة، سأتزوج أمة وعندي طول الحرة، عندي طول الحرة، هل سنرخص له؟ قال يا جماعة أنا الآن أريد زوج أمة، هذا المهر أريد معي مهر طيب للحرة، لكن أريد زوج أمة والباقي استعمله في بعض الأشياء، استعمله في بعض الأشياء، هل نرخص له ولا نرخص له؟ ما يجوز لك ما دام وجدت طول الحرة فتزوج إيش؟ الحرة. قال يا جماعة أنا الآن تزوجت الأمة وأريد حرة، وجدت طول الحرة، وجدت طول الحرة، فهل نقول له نكاحك يفسخ هذا لأنك قد وجدت طول الحرة؟ والله إنما رخص للحاجة وللضرورة على قول بعضهم، وأنت الآن ما في حاجة لك ولا في شيء، معك مال ومهر للحرة فلا داعي لإبقاء الأمة، فماذا نقول له في هذه الحالة؟ نقول لنا أمر سهل، إن أحببت تبقيها فأبقيها لا بأس، ولا يفسخ العقد، ولا يفسخ العقد، لأن هذا باب استدامة وليس باب إيش؟ وليس باب الابتداء، وإنما الممنوع هو الابتداء، أنك ابتداء تنكح الأمة ممنوع إذا وجدت طول الحرة، وأما الاستدامة فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، والاستدامة أقوى من الابتداء. قال رحمه الله: إذا تزوج أمة ثم قدر بعد ذلك على حرة فتزوجها ثبت نكاح الحر الأمة ولم يفسخ، هذا هو الصحيح. قال مسروق: يفسخ لأنه أمر أبيح للضرورة والأحكام تدور مع العلل، فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة، نقول نعم ارتفعت الضرورة، لكن هذه استدامة فلا بأس بها ولا مانع من ذلك. الله إنما منع الابتداء ولم يأتي دليل في الاستدامة، فتبقى الاستدامة على الإباحة، تبقى الاستدامة على الجواز والإباحة، والابتداء ممنوع. هذا هو الصحيح الذي قرره هنا الإمام رحمه الله تعالى. ويرد عليه بمسألة خوف العنت، فإن الشخص يباح له الزواج بالأمة إذا خاف العنت ولم يجد طول الحرة. فإذا تزوج الأمة ثم أمن إيش؟ خوف العنت، هل يفسخ النكاح ولا يفسخ النكاح؟ أمن خوف العنت، ما وجد مهر للحرة، لكن تزوج أمة، تزوج أمة ثم بعد زواج الأمة هذه أمن خوف العنت، هل يفسخ النكاح ولا يفسخ النكاح؟ لا يفسخ حتى عندهم، لا يفسخ حتى عنده. فلماذا في مسألة المهر إذا وجد الطول قلتم يفسخ، وفي مسألة يعني زوال خوف العنت قلتم لا يفسخ؟ فهذا بهذا، فعلى هذا لا يفسخ النكاح سواء أمن العنت بعد ذلك أو وجد الطول للحرة، فلا يفسخ النكاح بأمن العنت بعد زواج الأمة ولا بوجدان الطول في زواج الحرة. قال رحمه الله: وقال مسروق يفسخ أو ينفسخ لأنه أمر أبيح للضرورة، فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة. هذا كما سمعت هذا الأصل ولا شك، لكن في هذه المسألة تقدم كلام، وهذا قرره شيخ الإسلام وقرره تلميذه وقرره جماعة من أهل العلم أنه يغتفر بالإسلام ما لا يغتفر بالإباحة، وذكروا الأمثلة الكثيرة. وهذا لا يصح لأنه شرط في ابتداء العقد، صدق رحمه الله، هذا شرط في ابتداء العقد، فلا يصلح للشخص أن يتزوج بأمة في ابتداء العقد، فلا يشترط في استدامته، لا يشترط في الاستدامة ويشترط في الابتداء أنه لا يتزوج بأمة مع وجود الطول. وهناك قول النخعي أيضا قريب من قول مسروق، لأن فيه زيادة وتفصيل، إذا تزوج الحرة على الأمة فارغ الأمة إلا أن يكون له منها ولد فإنه لا يفرق بينهما، فإن كان منها ولد فلا يفرق بينهما، لكن إذا تزوج حرة على أمة فإنه يفرق بينهما ويفارق هذه الأمة إلا أن يكون منها ولد له فيبقيها على ما هي عليه إذا كان منها ولد، لكن إذا لم يكن منها ولد ما في استدامة، يقول يفرق بينهما. وهذه أقوال مرجوحة والصواب ما قرره الإمام هنا. قال: لأنه شرط في ابتداء العقد فلا يشترط في استدامته كالعدة والإحرام وخوف العنت. خوف العنت تقدم معنا، إذا خاف العنت بعد وجوده قبله فتزوج الأمة بناء على وجود الشروط ثم أمن العنت، فأنتم تقول لا يفارق، أنتم تقولون لا يفارق إذا أمن العنت، كذلك إذا وجد الطول طول الحرة ليش يفارق؟ ما يصلح. فهذا مثل هذا، هذا مثل هذا تماما، فإننا عندنا خوف عنت وجود إيش؟ وجود طول، فتزوج الشخص كان لا يجد الطول ويخاف على نفسه إيش؟ المشقة والوقوع في الزنا، فتزوج الأمة ثم وجد الطول أو ثم لم يخاف العنت بعد ذلك، بعدما تزوج وجد من نفسه قوة الحمد لله واعتنى بالصوم إلى آخر ذلك وأقبل عن العبادة ولم يخف الزنا على نفسه، فهل يفسخ العقد؟ هل يفسخ العقد عندكم؟ الجواب لا. كذلك أيضا في مسألة الطول، كذلك نحن نقول في مسألة الطول إذا وجد مهر الحرة بعد عدمه لا يفسخ عقد الأمة التي قد تزوجها، لأن هذا باب استدامة، والله إنما ذكر ذلك الشرط في ابتداء العقد ولم يذكره في الاستدامة. هذا معناه. وهكذا قوله الإحرام أيضا، ومثال عند هؤلاء أي الإحرام، فإن الإحرام كما تعلمون لا يجوز الابتداء في ابتداء العقد، لا يجوز لمحرم قد دخل في النسق وأحرم بحج أو عمرة أو بهما معا، فإنه لا يجوز له أن يعقد كما تقدم معنا في حديث ميمونة وحديث غيرها، أو ما روى ميمونة وغير ميمونة أيضا كذلك، فإنه روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل المحرم أن يعقد أو يعقد له، فليس له أن يتزوج أو يزوج أحدا أو يعقد لغيرها أو يعقد له، فليس له ذلك، ممنوع منه. لكن هذا واضح لأن حكمه هو واضح. لكن عندنا رجل طلق امرأته ثم أحرم بعد ذلك طلاقا رجعيا، طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم أحرم بعمرة أو بحج، ثم أراد أن يرد زوجته وهو في الإحرام، هل يجوز له هذا ولا يجوز؟ عند من؟ الآن الصورة الأولى واضحة، لا يجوز ابتداء العقد بعد الإحرام، لا يجوز، محرم، وهذا عقد فاسد، ابتداء العقد بعد الإحرام. لكن عندنا رجل أحرم وقد طلق زوجته قبل ذلك ثم دخل في الإحرام ودخل في النسق ولزال زوجته في الطلاق الرجعي ثم أراد ردها، هل يجوز ولا يجوز وهو محرم؟ يجوز، نعم، بناء عن قاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، فهو ممنوع من ابتداء العقد. أما هذه استدامة عقد، هذه استدامة عقد وليست ابتداء عقد، فيجوز له أن يردها وهو محرم ولا مانع من ذلك. ومسألة الصيد أيضا يمثلون بها، مسألة الصيد يمثل بها أهل العلم هنا في الاستدامة والابتداء، فوضع المحرم يده على الصيد قبل الإحرام هذا جائز كما هو معلوم، أليس كذلك؟ شخص صاد صيدا قبل أن يحرم ثم بعد ذلك أحرم، فهل نقول لا أطلق الصيد هذا لأنك محرم، أو نقول له لا بأس من إبقاء هذا الصيد؟ الصيد وقت الإحرام بعد الإحرام لا يجوز، أليس كذلك؟ والله سبحانه وتعالى حرم صيد البر، هذا معلوم عند الناس. بقي الآن شخص إنما صاد هذا الصيد قبل الإحرام وبقي وضع يده عليه، بقي مع هذا الصيد ثم أحرم، فما حكم هذا الصيد؟ هل نقول له أطلقه وجوبا لأنك قد أحرمت كما قال بعض أهل العلم، أو نقول له لا هذا الصيد حلال لك لأنك صدت قبل الإحرام ثم أحرمت ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء؟ ما هو الجواب؟ الجواب بناء على هذه القاعدة أنه لا بأس أن تبقي يدك على هذا الصيد ولا يجب عليك إطلاقه، خلافا لبعض أهل العلم يرى أنه إذا حرم خلاص يطلق هذا الصيد الذي قد أمسك قبل الإحرام، وعندهم لا يجوز هذا. والصحيح أنه يجوز أو يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. مثال آخر يتعلق بالمحرم، مسألة الطيب، هل يجوز للمحرم أن يتطيب بعد شروعه في الإحرام؟ لا يجوز له، محرم بعد أن يدخل بالنسق فليس له أن يتطيب. لكن شخص تطيب قبل الشروع في الإحرام في مفارق رأسه، أو في بدنه، وأما الثياب فلا يطيب الثياب، طيب في مفارق رأسه وفي بدنه ثم أحرم، فهل نقول له اغسل الطيب هذا وابعد هذا الطيب؟ لا نقول له، لأن هذا من باب إيش؟ الاستدامة، وليس من باب الابتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم وطيب المفرق والطيب على مفرق إيش؟ رأسه، كما في حديث عائشة، فهذه باب السدامة. وأما الابتداء يريد أن يتطيب ابتداء بعد ما شرع في النسخ ودخل في النسخ، فنقول له ممنوع هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. لكن لو تطيب قبل، أما الثياب يبعد عنها البخور، يبعد عنها الطيب، لو تطيب في رأسه أو تطيب في بدنه قبل الشروع ثم شرع في الإحرام والطيب لا زال منه يعني ينفح ويرى، فنقول هذه باب السدامة، فلا يجب عليك أن تزيل هذا الطيب ولا تغسل هذا الطيب، فقد تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيب يرى في مفارق رأسه وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، لأن هذا باب السدامة وليس باب ابتداء، فهذا جائز. فلا يجوز أن يؤخذ الدوام كما يقول ابن القيم رحمه الله من حكم الابتداء، لا يجوز أن يؤخذ الدوام من حكم الابتداء، الابتداء له حكم لأن الشريعة فرغت بينهما، فرغت بين حكم الابتداء وحكم الدوام، فلا يؤخذ حكم الدوام من حكم الابتداء، فالابتداء له حكم والدوام له حكم آخر، والشريعة قد جاءت بالتفريق. لكن هناك مسائل ربما لا يجوز فيها الاستدامة ولا الابتداء أيضا، لا يجوز الاستدامة ولا الابتداء، كنكاح المرتد فإنه لا يجوز نكاحه ابتداء كما هو معلوم، ولا استدامة أيضا، إذا ارتد وتحت امرأة مسلمة، تحت امرأة مسلمة، فلا نقول يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، بل يفسخ النكاح بمجرد ردته، بمجرد ردته يفسخ النكاح. فهذا المرتد لا يجوز له أن يعقد على مسلمة ابتداء، ولا يستديم نكاحه أيضا بعد ذلك إذا ارتد وتحت امرأة مسلمة، نقول خلاص هذا النكاح باطل وهذا النكاح فاسد وهذه المرأة تروح بعد حالها ولست أهلا لها. فلا نقول بالقاعدة هنا، في مسائل أخرى يذكرها أهل العلم لا يقال بالقاعدة، لكن هذه القاعدة على هذا الذي سمعته، على هذه الأمثلة التي ذكرت وما كان من بابها. وهكذا نكاح أيضا المحارم، شخص ما يعلم أن هذه من محارمه، فإنه لا يجوز ابتداء أن ينكح الشخص بعض محارمه، ليس كذلك حرام عليه. فشخص يزوج بعض محارمه بناء على أنه لا يعلم، ثم علم أنها بينه وبينها رضاع، فهل نقول يجوز بالسلام ما لا يجوز في الابتداء؟ بل يفسخ مباشرة، هذا يفسخ هذا العقد مباشرة فهو باطل، وينتبه لهذا. وإنما ما يجوز فيه أن يقال هذا الذي سمعته فنعم. وهذه قاعدة عظيمة كما يقول بعضهم، هذه قاعدة كبيرة عظيمة، يجوز أو يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. وهكذا مسألة العدة، فلو طرأت عليها عدة وهي تحت زوج لم يبطل النكاح، لأن هذا استدامة. وأما النكاح في العدة فينكح الشخص امرأة معتدة، هذا لا يجوز له، لكن زوجة تتزوج ثم حاضت هذه المرأة صارت معتدة، صارت معتدة، هل هذا العقد يفسخ بعدتها وجود العدة هذه؟ لأن هذا باب استدامة وليس باب ابتداء. فهذا هو معنى هذه القاعدة، والمقصود بها نكاح الأماء. إذا تزوج الشخص أمة ثم وجد الطول لزواج الحرة وتزوج الحرة، فهل يفسخ نكاح الأمة أو لا يفسخ؟ لا يفسخ، لأن هذا من باب الاستدامة كما يقول الإمام، لا من باب الابتداء. والله إنما شرط في الابتداء أي ابتداء العقد، ولم يشترط سبحانه في استدامة العقد. نعيد هذه المسألة وإن اكتفينا بها، لكن إن شاء الله استفدنا. قال المسألة 12: إذا تزوج أمة ثم قدر بعد ذلك على حرة فتزوجها، ثبت نكاح الأمة ولم يفسخ ولم ينفسخ. قال مسروق: ينفسخ، لأنه أمر أبيح للضرورة، فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة. سمعت الجواب. وهذا لا يصح، لأنه شرط في ابتداء العقد أي نكاح منع نكاح الأمة، فلا يشترط في استدامته كالعدة والإحرام وخوف العنة، وهذا لا جواب عنه. نعم، هذا ما عندهم جواب عليه، العدة والإحرام وخوف العنت، خاف العنت بعد ذلك، وقد أمن أو قصدي أمن العنت، وقد خاف وهو وجد الطول وتزوج بناء على ذلك ثم أمن العنت، وعندهم ما يفسخ النكاح، عندهم ما يفسخ النكاح، فما لهم جواب عن مثل هذه الأشياء، وهذا لا جواب عنه. وأما الميتة في الضرورة فتفارق هذا من وجهين: أحدهما أن هذا عقد لازم وتلك إباحة مجردة، يعني حملوها على أنهم باب الضرورات كالميتة، ففرق بين هذا وهذا. وأما الميتة، معنى الميتة لا يأكل منها خلاص إذا ارتفعت الضرورة، فالضرورة إنما تقدر بقدرها وترتفع، يرتفع حكمها، يرتفع حكمها إذا ارتفعت العلة التي من أجلها أكل من هذه الميتة. وأما هذا فهذا شيء آخر، هذا عقد لازم. وأما الميتة في الضرورة فتفارق هذا من وجهين: أحدهما أن هذا عقد لازم وتلك إباحة مجردة، هذا عقد يلزم العقود لازما للناس، أما هذه إباحة مجردة ترتفع بارتفاع الضرورة وبارتفاع العلة التي من أجلها قدم على أكل مثل هذه الأشياء التي لا يجوز أن يقدم عليها عند عدم وجود العلة. قال الثاني أن هذا عقد بشروط فيعتبر بشروطه بخلاف الإباحة في الميتة، والله أعلم. إلى هنا.